بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 45. لقد كان الحديث في الحلقة الماضية حول التطرف الديني ودعوى إنشاء دولة داخل دولة، أو ما أشار إليه محدثي هذه الجماعات الدعوية السرية منها والعلنية التي تهيمن على أتباعها وتأخذ منهم عهدا على الالتزام بالطاعة لهم، وقد يفضي هذا إلى أعمال تخريبية وإلى تشرذمات عائلية وأسرية ونحو ذلك. تحدثنا عن هذا في الحلقة الماضية وفصلنا فيه القول تفصيلا، لكن محدثي تابع فقال: طب وماذا عن تعدد هذه التجمعات؟ إن قلت هذه على الحق فالحق واحد، سبيله واحد، لا يتنوع ولا يتعدد، لكن هذه سبل مختلفة وجماعات متباينة وفرق متشرزمة، أين الحق وسط هذا كله؟ حق هنا أم هنا أم هنا أم هنا؟ أدهشتمونا، حيرتمونا يا جماعة الخير. على رسلك يا رعاك الله. هذه أوعية للخير، فصائل دعوية لإحياء فروض الكفايات في جماعة المسلمين، تعددها إن كان تعدد تخصص وتنوع تتكامل به الجهود ويتكافل به الناس في أداء مختلف فروض الكفايات، ويتنافس به الجميع في الخيرات، ويجد فيه كل راغب في عمل من أعمال الخير وعاء منظما يستوعب طاقته ويستثمر جهده وينسقه مع جهود الآخرين، وساد التعاون والتعاضد والتراحم، كان هذا تعددا مشروعا لا تثريب على أصحابه ولا حرج فيه. أما إذا كان تعدد تنازع وتضاد تتهارج به الصفوف، تتناكر به القلوب، يذوق به بعضهم بأس بعض، هذا هو التفرق المذموم المنهي عنه في محكمات الشريعة، بل يتحول به الواقع إلى واقع فتنة، ويمتهد به سبيل إلى اعتزال الجميع وأن تغسل يدك من الجميع. انتفض محدثي فقال: هل نفهم من هذا، من قولك هذا، أنه دعوة إلى اعتزال كافة التجمعات الدعوية المتنازعة المعاصرة؟ جوابي عن هذا: اعتزال باطل التشاحن والتباغض في هذه الجماعات وفي غيرها، لكن من دعا إلى خير محض من هذه الجماعات أو من غيرها فلا يسعك إلا التربية، وتعاونوا على البر والتقوى، فمن دعي إلى بر وتقوى من أي جهة أجاب، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن دعي إلى إثم أو عدوان قبض يده وامتنع عن الجواب. ثم يبقى بعد ذلك واجب حتمي يعدل أو يفضل درية الصيام والصدقة، ألا وهو إصلاح ذات البين، فعلى المسلم أن يبذل جهده ما استطاع في الإصلاح بين المتنازعين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحلق الدين وليس تحلق الشعر. ألا أخبركم بأفضل من درية الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فقال محدثي ما هو الواجب إذن؟ إيش الموقف المضبوط الصحية في تعاملنا مع هؤلاء المتشرذمين أو المتنوعين حسب ما يحلو لك من تعبير؟ ألا تكثر عند التنازع سواد هذه أو تلك، فهذا وقع فتنة. أن تعتزل التراشق بالتهم والمناكر ما وسعك الاعتزال، استفراغ الوسع في الإصلاح بينهما ما وسعك السعي إلى الإصلاح، لا تألو في ذلك جهدا ولا تدخر في سبيل إنفاذه طاقة. ثم الاحتفاظ بالولاء المتوازن للجميع، والتعاون على البر والتقوى مع الجميع، واعتزال الإثم والعدوان من الجميع، فهذا الذي يسع المسلم في واقع الفتنة. فقال لكن ألا يمثل هذا التنازع ظاهرة سلبية إرهابية متطرفة؟ بلى، يمثل ظاهرة سلبية، لا أجادلك في ذلك. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. ولقد عز على الشيطان أن تجتمع للإسلام كلمة وأن ترتفع له راية على يد هذه الطلائع الشابة، فأخذ يدس بينها ويغري بعضها ببعض ويحرض بعضها على بعض، ولكن الله جل جلاله وهو الغيور على دينه وأوليائه ما كان ليضيع إيمان هؤلاء وجهادهم. لقد رأينا هذه الظاهرة آخذة في الانحسار في الأيام الأخيرة، وأصبحت الرغبة في تجاوز هذه التصدعات مطلبا ملحا يسيطر على الجميع. بقي الكلمة ضرورة التحري فيما ينقل عن هؤلاء عبر أجهزة عرفت بالخصومة لهم والإغال في حربهم، فإن أبسط مبادئ العدل الشرعي والعقلي ألا تقبل شهادة الخصم على خصمه حتى ولو كان معروفا بالصدق واستقامة الحال. فقال لي صاحبي وقد سكنت سائرته، كيف يمكن أن يتحول هذا التعدل إلى شيء محمود مقبول ظاهرة إيجابية، والأصل فيه أن كل جماعة لا تنشأ إلا على أنقاض أخرى، بل لا ترى مسوغا لنشأتها ابتداء إلا إذا أسقطت الشرعية عن الآخرين وأحبطت أعمالهم، لتعطي بذلك لنفسها المسوغ في استقلالها برفع راية مستقلة وتكوين جماعة جديدة. إن فكرة التعددية مرفوضة ابتداء في منظور هذه الجماعات، فهي أحادية النظرة إرهابية التوجه، لا ترى شرعية لوجودها إلا بعد أن تحطم الآخرين، فكيف تتصور أن يرشد هذا التعدد في ظل هذه المفاهيم التسلطية والمرتكزات الإرهابية؟ الحماس والغلو عندما يقابل بغلو آخر من جنسه أو حتى أشد منه، أقول لمحدثي لا منازعة ابتداء في أن تعدد الرايات إذا كان على النحو الذي وصفته تعدد تشاحن وتباغض ستناكر به قلوب الناس وتتمزق به كلمتهم، فهذا من الأمور المنكورة البغيضة، ولا يسع مسلما أن يسكت عنه أو يضرب عنه الذكر صفحا، فضلا عن أن يجادل عنه ويدافع عن أصحابه. وقد قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهو على هذا النحو الذي وصف خلل وخطأ. والعاملون للإسلام ولنصرة الدين جميعا مدعون إلى تقويمه والتصدي لمن يتولون كبره وينفخون في كيره. ولم نزل وما فتئنا نذكر هؤلاء بأن هذا هو واجب الوقت الذي لا يسع قادرا غير مغلوب على عقلي أن يتقاعس عن أدائه. فما عبد الله بعد التوحيد بعمل هو أحب إليه من إصلاح ذات البين، وما عصي بعد الشرك بذنب هو أسخط إليه من التفرق في الدين وفساد ذات البين والسعي إلى إفساد ذات البين. لا إله إلا أنت سبحانك. لكن صاحبي يقول إن هذا الذي تدعو إليه وتحسن تصويره وتزويقه وتنميقه ليس من المقدور الممكن في ظل واقع التشرذم والاحتقان البغيض الذي يسيطر على هذه الجماعات. إن قل له يا رعاك الله إن هذا الذي أذكره لك ليس لونا من الخيال أو ضربا من المحال، إنه الصورة العملية التي لا غنى عنها ولا بديل منها. إن الدولة الإسلامية، الدولة وهي دولة في أرشد أحوالها، لا تملك ولا يسعها إلا أن توزع الأدوار وتقسم الأعمال وتتولى هي مهمة الإشراف والتنسيق. أرأيت لو تخيلنا فصيلا دعويا يعمل في المحافظة على السنة تخريجا والحقيقة ويسهر على بيانها للناس درسا وتصنيفا، وفصيل آخر يهتم بتصحيح عقائد الأمة ومحاربة البدع والخرافات، وفصيل آخر يحيي في الأمة فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويعطي في ذلك المثل والقدوة، وآخر يعمل على إحياء فريضة الجهاد ويحث الأمة عليها ويقدم لها أمثلة في الفداء والتضحية، وفريقا آخر يعمل على إدارة الحوار مع السياسة في شتى المؤسسات الدستورية ويسعى إلى أن ينفذ صوت الإسلام إلى مختلف المواقع وأن يوجه قرارها لمصلحة الأمة، بل أيضا فصيل يسعى إلى دعوة العوام. كيف ننساهم وهم السواد الأعظم وعليهم يراهن المتسلطون والمتجبرون؟ دعوة العوام والسعي إلى إخراجهم من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر ومن بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة. لو تمت الأمور على هذا النحو وتم الاتفاق بين العاملين للإسلام على ذلك حالا أو مقالا وكفوا ألسنتهم عن التقاذف فيما بينهم بالتهم والمناكر وجمعتهم مجالس التنسيق والتعاون وجددوا مفهوم الأمة في العمل الإسلامي وتواصوا بنبذ التعصب الحزبي التحزب الجاهلي، لو فعلوا ذلك لهدوا إلى سواء السبيل، ولما كان للتعدد أدنى دلالة على التشرذم المزموم، لأن جماعة المسلمين في أرشد أحوالها لا يسعها إلا أن تقسم العمل بين الدعاة وتنسقه بينهم على هذا النحو السابق. يا رعاك الله، أليس هذه هي الصورة العملية التي تقوم بها الجامعات عندما توزع الأدوار والتخصصات الأكاديمية بين مختلف الكليات، وتقوم بها الكليات عندما توزعها بين مختلف الأقسام، وتقوم بها الأقسام عندما توزعها بين مختلف الأساتذة؟ أليس هذه هي الصورة العملية التي تقوم بها المستشفيات عندما توزع التخصصات بين مختلف الأقسام؟ بل أليس هذه الصورة التي تقوم بها الدولة عندما توزع الأدوار وتنسق الأعمال بين مختلف الأجهزة والوزارات؟ هل يمكن أن نتخيل صورة أخرى بديلة في ظل تشعب المهام وتراكم الاحتياجات؟ يقول محدثي صورة حلم جميل، لكن كيف يتأتى في ظل مفاهيم العصمة السائدة عند هذه الجماعات؟ استزعم كل واحدة منها أنها سفينة نوح وأن أميرها هو الملهم، أن أميرها الملهم هو المنقذ والمخلص، وأنها جاءت ما لم يأتي مثله الأولون وهو الآخرون، فهي وحده الجديرة بأن تكون الناطق الرسمي باسم الحق المتحدث الرسمي نيابة عن السماء. يا إني أجادل في كون الصورة على هذا النحو القادم. مفاهيم العصمة خاصة بالشيعة فقط، جميع هذه التجمعات الدعوية في بلاد السنة تؤكد على نسبية الصواب والخطأ في الاجتهادات الفقهية. لا يوجد على وجه الأرض الآن نبي معصوم يؤخذ منه فلا يرد عليه، كل مجتهد عرضة للخطأ والصواب، كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك من هو ناطق باسم الحق ولا متحدث باسم السماء إلا الرسل، وقد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقي بين أيدينا الكتاب والسنة يجتهد الناس في فهمهما وهم في ذلك. ما بين مصيب مأجور مرتين أو مخطئ مأجور مرة واحدة ما دام قد التزم في اجتهاده بالأطر المقررة شرعا للاجتهاد المعتبر. وبعدين دعني أقول لك أمر آخر، إن الاختلافات القائمة بين هذه الجماعات توشك أن تنحصر في أساليب التغيير وسائل الإصلاح، وهو اختلاف خطط وبرامج ووسائل دعوية، وليس اختلاف أيديولوجيات وعقائد. ولا يخفى أن التعددية في مجال الخطط والبرامج حتمية، بل لا يتصور غيرها، لأن هذه الخطط جهد بشري في إقامة الدين، لا قداسة لأفكاره ولا عصمة لرجاله. والأصل فيما كان كذلك هو تعدد الاجتهادات وتنوع الأطروحات، لكن الخلل ينشأ من الخلط بين مسائل الاجتهاد ومسائل الإجماع. فإذا اعتبرت بعض الظنيات ومسائل الاجتهاد من القطعيات ومواضع الإجماع نشأت أحادية النظرة، وحل التعصب والتباغض، حل التراحم والتكامل. وهذا هو مكمن الخلل لدى بعض هذه التجمعات. ولو هدوا إلى إعادة ترتيب الأقوال الأوراق والفصل بين القطعيات والظنيات، وجعلوا من الأولى فقط معاقد الولاء والبراء، وتغافروا فيما وراء ذلك من المسائل الاجتهادية، لانتفى هذا التشرذم وتحول إلى التعدد إلى ظاهرة إيجابية. يقول محدثي: لقد وصل التنازع بين بعض هذه التجمعات إلى حد التكفير، فأصبحت كل جماعة تحبس الإسلام في دائرة المنتسبين إليها، فمن تبعهم فقد دخل في الإسلام، ومن خرج عنهم فقد خرج عن الإسلام. أشك في دقة هذا التصوير. إطلاق الأمر على هذا النحو مبالغة ظالمة، فلا يوجد بين هذه الجماعات من يعتقد هذا الغلو إلا قلة شاذة. حددت بقية التجمعات منها موقفها في وقت مبكر لخروجها عن الجادة، هؤلاء دعاة الغلو في التكفير. أما بقية التجمعات فهم يقولون تصريحا ودون أدنى مواربة: نحن جماعة من المسلمين، ونتمنى أن نصل بالأمة إلى جماعة المسلمين، نحن جماعة دعوة، ونتمنى أن يثمر جهادنا إقامة دولة الإسلام التي تجمع كلمة الأمة على إقامة الدين وتطبيق الشريعة. فالتنازع شيء والتكفير شيء آخر. لقد وجد التنازع بين الصحابة ولم يكن يكفر بعضهم بعضا، فليس التكفير نتيجة حتمية للتنازع ولا سببا وحيدا له. وفرق بين من يقول نحن جماعة المسلمين وبين من يقول نحن جماعة من المسلمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.